ومثل هذه مناقشة التي إذا صح التعبير بمناقشة بين الرسول وبين عمر جرت بين الحنفي إمام وبين واحد من أتباعه، بيقول له يا إمام لماذا نحن نقصر وقد أمنا وأنت بتقول أنه مفهوم من مخالفة لا يعتد به؟ ما بيعرف يجاوب، ما بيعرف يجاوب، بده يعدل بقى أفكاره مثل ما أنا عدلت. لازم نقول مفهوم من مخالفة حجة إلا إذا صادم منطوقا. ما هو المنطوق هنا؟ صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، أي إن هذا كان شرطا ثم رفعه الله عز وجل. فمفهوم المخالفة إذا تعارض مع منطوق فلا قيمة له. الآن هذه الآية كالآيات أخرى فهي تتصادم مع الأوامر الصريحة، مو بالمعروف ونهوا عن المنكر، من رأى منكم منكرا فليغير بيده. نفس أهل التحرير أتوا بهذا الحديث وأعطوا التفصيل عبارة الأسبوع هذا، يعني قريب جدا. ولذلك فالجماعة الحقيقة بعد ما توفي إمامهم ورئيسهم صاروا بقى كل الجماعة في جهة يتكلموا على ما عندهم من علم، ولعل الأصح أن نقول ما عندهم من جهل. والله المستعان. شيخنا أخبرني أحد الإخوة أنه قرأ بنفسه في أحد كتب الشيخ تقي رحمه الله وعفى عنه، ووعدني الأخ أن يأتي بالكتاب، أنه يقول كل من ينشر عقيدة مبنية على خبر الأحد ينبغي أن يسجن في ظل الدولة الإسلامية 3 أشهر. هذا جملة الراوي بقى. لكن ما أظن أن يجيب لك إن شاء الله. الأخ يبدو لي أنه ثقة وقال الكتاب عندي. إن شاء الله ما يجيب لك إن شاء الله. هذا أيضا كما حسن الظن شيخنا. نعم. هم يا أستاذ يعني يجعلون من تغيير من لا يجوز إلى لا يجب فلسفة، يقولون نحن نقول يجوز أن تصدق ولا يجوز أن تعتقد، ولا يجب أن تعتقد، فيفرقون بين التصديق والاعتقاد. نعرف هذا، لكن هذا التفريق يصادف يوافق القرآن؟ لا يصادف القرآن. إذا كانوا تحت المطار صاروا تحت المزراب. تفضل. جلسة لا تمل، لكن نفع الله بك. وأهلا مرحبا. تفضل. خاصة صاحبنا بدأ النعاس يداعي بجحنيه الفانو. أنت لا تحضر حالك أنت مشان نغزيك في عقل داري. أنا من شوف أنا من زمان جاهز، بس أنت الله يهدينا وياك. أي فرصة. دعيني دعيني دعيني بالهداية. الله يهدينا وياك جميع المسلمين. أنا خصني أنا بالهداية. يا رب تبارك وياك يا رب. نحققه إن شاء الله ونتمناه. لكن أنت بدك تطول بالك علينا. أنا مطول بالك. جزاك الله خير. تفضل. شعرين من اصحاب الزياره الفضيه، انا ادعي لي اجي على الطياره حتى محتاج الاسوء ولا مسوي. يلا الله كريم ان شاء الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سؤال يقول: يرى بعض الاسلاميين ان تعدد الجماعات الاسلاميه الحزبيه واجب وضرورة وظاهرة صحية في المسلمين، ويرى آخرون عكسهم تماما، فما هو الصحيح في هذه المسألة؟ ذكرنا أكثر من مرة أننا نحن لا ننكر تعدد الجماعات وأن تقوم كل جماعة بالدعوة إلى الله عز وجل

وهذا لا نملك النحول بينهم وبين أن يقولوا، وقد قالوا في الأنبياء والرسل ما قالوا، فبالأولى والأهرى أن يقولوا فينا مثل ما قالوا في الأنبياء والرسل أو أكثر من ذلك. فإذا قولي أنا خلاصة الجواب التجاوب مع هذه الجماعات بشرط أن تكون كلمتك تؤيد دعمتك ولا تداريهم ولا تماريهم. طيب أخواننا هنا الآخرون ما في عندهم شيء، لأنه راح يصير وقت الانطلاق. شيخنا أنا عندي سؤال حاب أسأله من زمان بس صراحة متحرج إني أسأل السؤال. خير إن شاء الله. بصيغة صريحة. بس نهي الجيب لا تقرب. ناحية الجيب. نهي الجيب لا تقرب. شيخنا هاي الجماعات الإخوان المسلمين التحرير الفرق المنتشرة الآن ممكن شملهم كجماعة مش كأفراد داخل أهل السنة والجماعة أو هم خارجها؟ يعني هم من 72 في الطلب وخاطر. سؤالك مذبذب. يعني شيخنا كأفراد كأفراد يوجد في الإخوان المسلمين مثلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يوجد في الإخوان المسلمين مثلا أو في حزب التحرير أو في الفرق الأخرى أفراد منهجهم منهج السلف، دعوتهم دعوة السلف، لكن قد يكون مثلا هم ملبس عليهم في أمور، أو قد يكونوا يقولوا مثلا أنه إحنا نحاول التغيير، لكن الجماعة كلها كجماعة في الإطار العام هم داخل أهل السنة والجماعة، أو ممكن نقول هم من أهل السنة والجماعة أو هم خارجها. ما أعرف، لكن هو الجواب اللي راح يكون الجواب راح يكون مو مشان الجماعة، مشان صورك نفسك. هو بيخلط بين المنهج وبين الدعوة. فهو قال انه يوجد في الإخوان وفي حزب التحرير من هم على منهجنا، هو بيريد يقول انه على عقيدتنا بس مو على منهجنا. هيك بتريد تقول انت؟ نعم كلامك ادق. فالمقصود هذه واحدة. الثانية انت بتسأل هل هن من اهل السنة والجماعة ولا لا. اهل السنة والجماعة لها الكلمة لها مفهوم لها دلالة غير مفهوم الدلالة التي هي عندنا نحن. أهل السنة والجماعة هم الماتريدي والأشاعرة. أهل السنة والجماعة إذا أطلق هم الماتريدي والأشاعرة. حتى في هذا الاصطلاح نحن برا أتباع السنة الحقيقية وأتباع الحديث برا. ليه؟ لأنه نحن لا نحن ما تريدي ولا نحن أشاعرة. الما تريدي والأشاعرة هم يعتبرون من زمرة المؤولة بآيات الصفات وأحاديث الصفات، وهم يلتقون في كثير من هذا التأويل مع المعتزلة والجهمية والمعطلة. لكن أهل السنة عندنا هم الذين على منهج السلف الصالح. هؤلاء لا يتبنون منهج السلف الصالح. كيف وهم يقولون علم السلف أسلم وعلم الخلف أعلم وأحكم أو أحكم وأعلم؟ كيف هذا في فرق؟ السلف علم أسلم درويش، يعني ما خاضوا مثل ما خاض الخلف

زميل سعيد رمضان إذا بتسمعوا فيه، وكان إلى أيام قريبة توفي في سويسرا. هذا كان أظن صهر لحسن بنا، وكان من حواريه، وكان خطيبا مسخا، يعني إذا خطب في الناس أخذ بمجامع ألبابهم وقلوبهم. وأذكر تماما يحط مصحف صغير بيده لما يخطب، يقول له هذا كتاب الله، هذا يقول أسلوب جذاب. واحد زميله ومن مقربين عند البنا رحمه الله زارني في بيتي هنا في عمان، بعد أن أهدى إلي كتابه في تحرير المرأة، يشوفه في عصر الرسالة، كان أرسل إلي المجلد الأول منه بالبريد، يقول لهدية من مؤلفي فلان. أنا لبعد العهد نسيته، يذكرني في المقدمة أنه هو تعلم علم الحديث والاهتمام بالسنة من فلان من دروس كان يلقيها في دمشق، ما ذكرت. إلى أن هتف إلي من مصر قال لي جاءك كتابي المجلد الأول من كذا، أنت فلان؟ لما سمعت صوته وتكلم قال نعم، قال أنا عندي مجلدين أخرين بيرسل لك ياهن، وبريد أخذ رأيك في هذا الكتاب. أنا الحقيقة كنت قرأت المقدمة ولقيته قارنني مع اثنين لا ألتقي معهم، يوسف الخرباوي ومحمد الغزالي، وهو بمجد فيهما ومن جهة بمجد الألباني، وبيذكر أنهم بيثنوا عليه. قلت لابد ما دام هم عم يثنوا عليه أنه منحرف نحوهم. فقرأت الكتاب في الجزء الأول، وجدت فيه أشياء كثيرة، يعني خلط عملا صالحا وآخر سيئا. أرسل لي مجلدين واتفقت أنا وياه أنه ينجد عندي ضيفا ونتناقش معه في بعض المسائل. طبعا نزل عندي أسبوعا كاملا وناقشته في كثير من المسائل. خلاصة وين؟ قلت له يا أستاذ إذا واحد سألك ما مذهبك هون الشاهد؟ قال أخوي مسلم. قلت هذا ليس جواب، تعلم دكتور ها كيف انك تعطي جواب تماما. تعطي جواب ولا سؤال شيخنا؟ لا جواب جواب، هذا سؤال بعدين نعطيك عنه هلا. كفيك الجواب. قال ليه؟ قال له هذا جواب ما لو سألتك ما دينه. انا قلت لك ما مذهبك، انت جوابتي مسلم، طيب اذا قلت لك ما دينك بتقول كمان مسلم. اختلف السؤال واتحد الجواب، هذا دليل خطا. انا صح، اذا انا بقول مذهبي على الكتاب والسنه. قلت له كمان ما يكفي. قال ليه؟ قلت له لو سالنا واحد علوي أو درزي أو شيعي أو رافضي أو إباضي أو خارجي بيقول لك أنا مو على الكتاب والسنة، كلهم بيقول على الكتاب والسنة. ذكرت بحديث الفرق اللي سألت أنت عنها ولسه ما أخذت الجواب، ترى أنا بذكرك فيه. كل هذه الفرق تقول على الكتاب والسنة، سويت أنت معهم بتمشي تنقذ حالك منهم. لا أنا بقول إذن على الكتاب والسنة وعلى مناهج السلف الصالح. قلت له عرفتها فلزم، ولكن أنت يا أستاذ كاتب كبير لا يوجد عندك عبارة تلخص لنا الجواب، أنا مسلم على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، يا ترى ما بيمشي الحال تقول أنا سلفي؟ ما قالها، لكن أفهم ليش، لأن أخواني ما بيقدر يقول أنا سلفي، منهج غيري، عرفت وين عم نرمي نحن؟ فقد تجد في الأخوان المسلمين مثل هذا الرجل كثير مسائل أخذ منا وماشي عليها، حديث صحيح وضعيف إلى آخره ما شاء الله، لكن في انحراف عن فهم السلف للنصوص سواء من الكتاب أو من السنة. مثلا كيف تأول حديث ناقصات عقل ودين؟ فهمها مثل ما فهم الغزالي وأمثاله، أنه هاي ما فيها يعني بيان لحقيقة واقع المرأة، والله ما عاد أذكر الآن كيف أنه تأولها، تأويل عطل إيش لذلك الحديث. أنا رددت عليه يومها وحط علامي أنه بده يعدل، بعدين بلغنا أنه توفي الرجل منذ شهور. نقص عقل شيخنا يعني انه بالنسبه للشهاده نقص الدين لله. يقول عن تأويل الغزالي، لا هو عنده اشكال في الحديث، لا شيخنا عدوى الشريف. انا حبيت اتوضح انه انا بسمع، وانا بصراحه يعني بسمع من العوام، الحديث نفسه مش متبين منه تماما، كلام العوام ان المرأة نقصها في دينها. لا هو حديث صحيح في البخاري في هذا المفهوم، هذا المعنى هو من الحديث، هذا اللي اردت استوضحه من شيخ. اي نعم. المهم بارك الله فيه انه لا تقول انه في الاخوة المسلمين من معنا على المنهج، لا، بس يكون معنا على المنهج ببطل يكون الاخوة المسلمين، بس يكون معنا على المنهج يبطل يكون من حزب التحرير، من جماعة التبليغ إلى آخره، لكن قد يكونون معنا في بعض أفكارنا وعقيدتنا، أما منهجنا لا. برجع باب أقول لك، هل هم من الفرق 72؟ أظن أنت عرف جوابهن من أهل السنة والجماعة بالمفهوم غير مفهومنا نحن، لكن ما عرفت هل من الفرق الضالة ولا لا. نحن ما بنقول انه هن من الفرق الضالة الا لانه هن ما بيتمنوا، ما عندهم دعوة يعلنونها انه نحن على منهج السلف الصالح او على رأي مثلا معتزلة او الماتريدية او الأشاعرة، ما يعلنون عن شيء من هذا، حتى نقول هن فرقة من الفرق الضالة هذه. واضح لهم؟ نعم. حتى لو أعلنوها، لأنه قديما في خوارج، في معتزلة، ماتريدية، أشاعرة، إلى اليوم موجودين، حتى هؤلاء نقول ما نحكم عليهم بأنهم من الفرق الضالة. لماذا؟ لأنه نحن ما نستطيع أن نحكم على الأفراد بما نحكم على الجماعة، لأنه الأفراد يأخذون أحكاما بخصوص ما نسمع منهم. أنا أقول هذا الكلام وهو خطير الحقيقة، وفي الوقت نفسه مهم جدا في زعمي وفي اعتقادي. الشيعة مثلا، أنا ما بقدر أتهم الشيعة بما نعرفه عن بعض علماء الشيعة. مثلا يمكن بعض أخواننا على الأقل قرأوا رسالة الخميني الذي سماه الحكومة الإسلامية، ويصرح فيها بأن أئمة أهل البيت بمنزلة عند الله دون منزلة الملائكة والأنبياء والرسل. أعلى من أعلى إيه أي نعم إيه هذا كفر. أقول إنه هذا آية الله في هذه الرسالة وهذا الكتاب يعلن أن منزلة أهل البيت دونها منزلة الأنبياء والملائكة والرسل وانزلتهم فوقهم، هذا كفر. فنحن ما بنقدر ندين الشيعة كلهم علماء وعامة. لماذا؟ لأن هذه فلسفة يعرفها الخاصة من خاصة علمائهم، وهو الأمر تماما عندنا. هلا عقيدة أن الله عز وجل في كل مكان، كثير من العامة بينفروا منها، وكثير منهم بسمعها منهم. عنا بالشام عادي يكونوا قاعدين الناس بكرة عم يذكر الله، شو بيقول؟ الله موجود في كل وجود، هيك بيقول. يعني هاي تساوي موجود في كل مكان موجود. لكن ناس منهم لا تزال فطرهم سليمة، بينفروا من الضلال هذه. فما نستطيع أن نطلق الحكم اللي نأخذه من الجماعة على فرد، على كل فرد من أفراد الجماعة. هذا إذا كان يتبنون إيش المخالفة دعوة السلفية، فما بالك إن ما ادعوا هذا. لذلك ما نستطيع أن نطلق عليهم أنهم فرقة، لكن من تبنى منهم ضلال من هذه الضلالات فهو بنسب ما تبنى، قد يتبنى ضلالة فهو ضلال فيها، لكن بينما يخالفهم في قضايا أخرى ويلتقي معنا كما ذكرت آنفا بالنسبة لبعض الأفراد من الجماعات المخالفين. شيخنا أيضا ما نستطيع إنه إحنا نجملهم مع معنا أو مع الفرقة الناجية. هذا بيت القصيد من الكلام كتبية. نعم شيخنا. أيضا بيت البعض. جزاك الله خيرا. هناك ورقة أصدرها بعض الدعاة السلفيين أو ممن ينتسبون إلى المنهج إلى السلفية في الكويت. في الكويت؟ نعم. زعموا فيها أن من اشترط الإمام والراية في الجهاد مبتدع وليس من دين الله والسلفية براء منه، فما هو ردكم بارك الله تعالى هذا؟ ردي أن الجهاد جهادان، جهاد دفاع، كلام الرجل ينصب على هذا. عام هو في ورقتهم وعام كان جهاد. أقول يعني يحمل كلام الرجل بالنسبة لنا على هذا. أما الجهاد الذي يراد به نقل دعوة الإسلام في سبيل القتال كما قال عليه السلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. هذا القتال لا بد له من إمام، ذلك لأن نحن يعني موضوعنا في الحقيقة لوحدناه قبل المغرب مهم جدا. حينما ندعي أننا سلفيون معنى ذلك أننا نفهم الإسلام على ضوء تطبيق السلف الصالح لهذا الإسلام. فهذا الذي يطلق هذا الكلام هو لا ينظر إلى التطبيق العملي لكثير من الأحكام الشرعية، ومنها الجهاد الذي نحن الآن في صدد الكلام. هذا الجهاد كواقع في الحياة الإسلامية الأولى